وهذا سؤال يسأل صاحبه يقول أحسن الله إليكم: هل يجوز أن أتصدق عن كل يوم من أيام رمضان بمبلغ من المال أجمعها ثم أعطيها مرة واحدة؟ الإطعام ورد في الآية الكريمة في النذر، وكذلك في كفارة الجماع في نهار رمضان. وما دام أنه جاء الإطعام، ذكر الإطعام، فإنه يكون بالدرجة الأولى يكون طعاما. لكن إن قدر ثمن الإطعام هذا وأعطاه أسرة فقيرة ليكون إطعاما لها فقد برئت ذمته. لا بد أن يكون يعني مقدرا بالمقدار، بالكيل أو الوزن، لأنه جاء في الإطعام بالصاع، وأنه يطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع، فيقدر هذا المقدار من الطعام بالقيمة ويدفعها إلى الفقير ليكون إطعاما له. ولكن الأفضل أن يقدمه طعاما، إما جاهزا وإما معدا للتجهيز، بأن يأخذ مثلا من غالب قوت البلد الكيلوات المطلوبة ثم يدفع معها ما يكون يعني لإصلاحها بالطبخ حتى تكون جاهزة للأكل. فيجتهد، ويجوز أن يقدم عن كل 10 أيام قبل كمالها، أو عن الشهر قبل كماله، ويجوز أن يقدم عن نصف الشهر أو عن الشهر كله في آخره. الأمر واسع، غير أنه لا يجب عليه وجوبا الإطعام إلا إذا مر عدد الأيام التي أفطرها الذي يطعم عنه، وأما قبل ذلك فلا يجب. ولهذا يقول: أجمعها ثم أعطيها مرة واحدة، يعني في آخر الشهر يعطي الإطعام مرة واحدة.